بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. يوجد بعض من الناس عندما يطلق زوجته يقول: أنت في مكان والدتي، فما حكمه إذا أرجعها؟ وهل يحق له رجوعها أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كان الطلاق رجعيا بأن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة قبل أن يراجعها جاز له أن يعود إليها بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعا من الولي، الشاهدين والرضا كما هو معلوم. أما قولها أنت في مكان والدتي بعدما طلقها، هذا يرجع إلى نيته. إن كان قصده من ذلك أنها عندها عزيزة وكريمة وأنه يقدرها، هذا ليس بشيء ولا حرج فيه، وليس من الظهر في شيء، يعني عبارته مهمة. أما إن كان قصده أنت في مكان والدتي يعني أنت محرمة علي وأنت علي حرام كوالدتي، هذا يسمى الظهار، ولا تحل له إذا كان الطلاق رجعيا إلا بعد الكفارة، لا يمسها ولو راجعها. يراجعها لا بأس، أو يعقد عليها إذا كانت قد خرج من العدة لا بأس، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، ويعتق رقبة مؤمنة. فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع يقسم بين 2، الواحد له نصف صاع من التمر من الرز من الحنطة من قوت البلد. هذا هو الواجب، وليس له أن يمسها حتى يخرج هذه الكفارة بعدما يراجعها أو بعدما يعقد عليها، ليس له أن يمسها يعني ليس له أن يجامعها إلا بعدما يخرج هذه الكفارة. أولا رقبة، عتق رقبة مؤمنة عن قريب، ثانيا صيام شهرين متتابعين إذا عجز عن الرقبة، ثالثا أن يطعم 60 مسكينا 30 صاعا من قوت البلد إذا عجز عن الصيام، ثم بعد هذا له أن يباشرها. أما إن كان الطلاق كامل، طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا آخر نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل، وحتى يطأها أيضا الزوج الثاني. فإذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه تحريما مؤقتا ما دامت لم تزوج. فإذا تزوجت زواج شرعي ووطئها الزوج الجديد ثم طلقها بموت أو ثم طلقها أو مات عنها، نعم، فإنها تحل الأول إذا كان النكاح شرعي مو نكاح تحليل. أما نكاحها للتحليل ليحللها الأول هذا نكاح باطل لا يجوز. لكن إذا تزوجها الزوج الجديد بنية الرغبة فيها لكن لم يقدر الله له رغبة بل طلقها بعد الدخول بها لبعد أن جمعها أو مات عنها، فإنها تحل الأول بعقد جديد ملاس جديد بشروطه معتبرة شرعا. وإذا كان قال لها بعدما طلقها الطلقة الأخيرة أنت في مكان أمي، فهذا لا يؤثر شيء ولو كان أراد التحريم، لأنها صارت أجنبية. صارت أجنبية ما يكون تحريمها تحريم الظهار. إذا كانت بعد الطلقة الأخيرة قال أنت في مكان أمي قصدها يعني بهذا تحريمها، أو قال أنت كظهر أمي أو أنت محرمة علي، فإنه لا يلحقها هذا كالزوجة، ولكن يجب في كفارة يمين مثل تحريم الطعام والشراب ونحو ذلك، لأنها صارت أجنبية بعد الطاقة الأخيرة. فإذا قالها أنت محرمة علي أو أنت عليك الله لأمي بعد الطلاق الأخير، فإنها تكون في حكم اليمين، في حكم تحريم الطعام واللباس والشراب، يعني يستحلها بكفارة اليمين. كفارة يمين ويكفي طعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولا يكون ظهارا، لأن الظهار إنما يكون مع النساء مع الزوجات كما قال تعالى: والذي يظهر من نسائهم. هي بعد الطلقة الأخيرة ما صارت من النساء، صارت أجنبية، فيكون تحريمه لها مثل تحريم الثياب والطعام ونحو ذلك والجواري في كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام؟ وهل كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر من 100 مرة؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس يشبهه، يمكن أن يكلمه ربه، يرى في النوم أنه يكلمه ربه، لكن مهما أرى من الصور أي صورة، صورة إنسان أو صورة حيوان، فليست هي الله جل وعلا، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا كفوا له جل وعلا. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، وكل ما كان من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. فيمكن أن يسمع صوتا أو يقال لك كذا وفعل كذا، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات، لا ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام، وقد رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وجاء في عدة طرق أنه رأى ربه وأنه سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثدييه، أو بين ثدييه حتى ورد وجد بردها بين كتفيه. هذا ورد في الحديث، وألف فيه الحافظ والرجب رسالة سماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون ربهم بالنوم، أما رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد من ربه حتى يموت، واعلموا أنه لن يرى أحد من ربه حتى يموت، رواه مسلم في الصحيح. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظ: نور أن أراه، رواه مسلم من حديث أبي ذر. وهكذا سئلت عائشة عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا، لأن رؤية الله أعلى نعيم أهل الجنة، أعلى نعيم المؤمنين، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة، لأهل الإيمان في دار الآخرة. والدنيا دار الابتلاء والامتحان، ودار الخبيثين والطيبين مشتركة، فليست محل الرؤية، لأن الرؤية أعظم نعيم للرأي، فادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة في يوم القيامة. وأما هذه الرؤية التي يدعيها الناس ربهم فهي تختلف مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله بحسب صلاحهم وتقواهم. وقد يخيل بعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويزعم ويوهمهم أنه ربهم، كما يروى أنه تخيل لعبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر على عرش من على عرش فوق الماء وقال: أنا ربك. فقال له: اخشى عدو الله، لست ربي، لأن أمره بأوامر لا تليق. المقصود أن رؤية الله عز وجل ممكنة في الدنيا، لكن على وجه لا يشبه فيها الخلق سبحانه وتعالى، وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فهي علامة أنه لم يرى ربه وإنما رأى شيطانا. فلو رآه وقال له: لا تصلي، قد أسقطت عنك التكاليف، أو قال: ما عليك زكاة، أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك بر والديك، أو قال: لا حرج عليك في أن تأكل الربا، هذه كلها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه. نعم. أن هذا اللي يكلمه ليس ربه وإنه شيطان. فالخلاصة أن الرؤية ممكنة، ولكن على وجه لا يكون فيها مشابهة للمخلوقين، بل ربما سمع صوتا لكن ليس هناك شخصية يراها تشبه المخلوقين، لأن الله لا شبيه له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. جزاكم الله. ومن علامات صحة الرؤية أن تكون الأوامر موافقة للشرع التي يؤمر بها. نعم. وأما إن كانت مخالفة للشرع هي علامة على أنه رأى شيطانا ولم يرى ربه. نعم. نعم. ما قيل عن رؤيا الإمام أحمد؟ لا أعرف صحتها عنه، يقال جروا عن أنه رأى ربه لكن لا أعرف صحتها عنه. بارك الله. أخونا يسأل عن حكم نقل الأعضاء كالقلب مثلا، ولا سيما إذا كانت من غير مسلم إلى مسلم. هذا موضوع عرض في مجلس هيئة كبار العلماء. نعم. هناك عضو من ميت إلى حي لحاجة الحي إليه، واختلف فيه المجلس، منهم من رأى جوازه ومنهم من رأى التوقف في ذلك، ومن رأى جوازه قيده بقيود، وهو ينقل العضو إلى مسلم حي من الميت بشرط أن يسمح به المسلم الميت في حال حياته، ولا يترتب عليه فتنة من الورثة، وأن يقرر الطبيب المختص أنه صالح لهذا الحي، وأنه يرجى نجاح الزراعة، صناعته فيه مثل كلية ونحوها. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم في الوقت الحاضر، منهم من أجاز ذلك وقال إنه لا بأس بالتبرع، إذا تبرع الحي المكلف الرشيد يتبرع بكليته أو نحوها لمسلم حي ينتفع بذلك، ومنهم من منع ذلك وقال إن الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أعضاءه، وليس له التصرف فيها بقطعها وبتها يعطيها أحد من الناس، وإنما يتصرف في المال يعطي ويمنح ما لا يخالف الشرع، أما يكون يتصرف في نفسه بأن يعطي إصبع من أصابعه أو كلية من كلاه أو غير ذلك فليس له ذلك. وبكل حال فهي مسألة خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأنا عندي فيها التوقف، وبعض أهل العلم أجازها بهذه الشروط، أن يقرر الطبيب المختص أنها صالحة لهذا المريض، وأن يكون مسلما، وأن يقرر الطبيب نجاح العملية، وأن غالب الظن تنجح العملية، وأن يسمح المنقول من الميت قبل أن يموت في حياته يسمح بذلك، وأن لا يخشى فتنة أيضا. نعم. نعم. نعم. لا أثر على الحكم أو لا أثر في الحكم بين كونها تنقل من غير مسلم إلى مسلم، هذا أيضا محل الله. نعم. ومن أجازها أجازها من غير مسلم أيضا. أيوة. كما ينقل عظمه ودمه ونحو ذلك. نعم. نعم. يطلب من سماحة الشيخ الحديث عن صلاة الليل وعن صفة الصلاة، ولا سيما أنه قد قرأ كثيرا من الأوصاف عن هذه الصلاة. صلاة الليل قربة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة صلاة الليل، وصلاة الليل لها شأن عظيم، قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، فلا سبحانه في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا الآية، قال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعو ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصلاة الليل لها شأن عظيم، والأفضل فيها أن تكون مثنى مثنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيصلي ما تيسر له اثنتين اثنتين ثم يوتر بواحدة، وأفضلها في آخر الليل في الأخير، وإن صلى في أول الليل قبل أن ينام لئلا يغلب عليه النوم في آخر الليل واحتاط في ذلك فلا بأس، هو أعلم بنفسه، إن قدر في آخر الليل فهو أفضل، وإن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل، وأقله واحدة، أقل الإجهار في الليل واحدة بعد صلاة العشاء وبعد سنتها الراتبة ركعة واحدة، فإن أوتر بثلاث فالأفضل يسلمه من اثنتين ثم يوتر بواحدة، وهكذا إذا أوتر بخمس يسلم من أربع من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاثة عشرة وسلم من كل اثنتين وأوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع والحمد لله، وليس فيه حد محدود. فلو أوتر بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين يسلم من كل اثنتين ثم أوتر بواحدة، كل هذا لا بأس، ولكن يراعى في هذا الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، يطمئن في صلاته ويخشع فيها ولا يعجل. فخمس ركعات أو سبع ركعات مع الطمأنينة والعناية أفضل من تسع أو إحدى عشر مع العجلة. نعم. كيف يعتاد المرء عليها لو تكرمتم سماحة الشيخ؟ السنة يداوم عليها دائما، سواء كان في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل آخر الليل إذا تيسر. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم الصحيح. هذا هو الأفضل إذا تيسر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على أن آخر الليل أفضل، لأن وقت التنزل الإلهي، وهو نزول يليق بالله لا يشابهه خلقه سبحانه وتعالى، مثل الاستواء والغضب والرضا والرحمة كلها تليق بالله لا يشابهه خلقه سبحانه وتعالى. وينزل ربنا يعني نزول يليق بجلاله لا يشابه نزول خلقه، ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا قوله الرحمن عرش استوى، قوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وغضب الله عليهم، وما أشبه ذلك. كلها صفة تليق بالله لا يشابه خلقه في غضبهم ولا في استوائهم ولا في نزولهم ولا في رحمتهم إلى غير ذلك. صفات الله كلها تليق بالله، يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. جزاكم الله خيرا. إذن كيفية الاعتياد عليها حتى يكون المرء معتادا لصلاة الليل أو على صلاة الليل، كيف يفعل؟ كيف إذا أراد الإنسان أن تكون صلاة الليل له عادة معتادة عبادة، كيف يفعل؟ يستمر على عدد معلوم الذي يستطيعه. نعم. على ثلاث، على خمس، على سبع، وإذا زاد بعض الأحيان عند النشاط فلا بأس، لكن يعتاد عددا معلوما يداوم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. فالعمل الدائم أفضل، فإذا زال في بعض الأحيان عند النشاط هذا ينفعه ولا يضر. كثرة الصوارف عن صلاة الليل سماحة الشيخ، هل من توجيه لو تكرم؟ نعم. السنة للمؤمن أن لا يسهر وأن ينام مبكرا، هذا هو السنة المؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام بكرا عليه الصلاة والسلام وينهى عن السمر في الليل. قال أبو بزة الأسلمي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء. وقال مسعود: أن النبي نهى عن السمر بالليل، فالسمر بالليل يفضي إلى النوم عن صلاة آخر الليل. فإذا كان ممن تدعو الحاجة إلى سمره كالإمام، إمام المسلمين، السلطان، أمير البلد، أهل الهيئات الذين يسهرون لمصالح المسلمين، فهؤلاء الأفضل لهم أن يوتروا في أول الليل حتى لا تفوتهم الصلاة. أما أن يسهر للقيل والقال والسواليف لا فائدة فيها، أو على ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو أو على الغيبة والنميمة، كل هذا لا ينبغي، بل لا يجوز فيما يتعلق بالأغاني والملاهي وأشبه ذلك. وأعظم من هذا أن يسهر على الخمور ولعب الميسر ونحو ذلك. فالحاصل أنه يجب على المؤمن أن يحذر ما يشغله عن صلاة الفريضة، ويستحب له أن يعتاد التبكير حتى يقوم من الليل وحتى يتيسر له قيام من الليل لأداء العبادة التي هي النافلة في التهجد من الليل. ولا ينبغي له السمر مطلقا إلا في مصالح المسلمين أو في أمور ضرورية مع ضيفه ونحوه أو مع أهله. وكل سمر قد يفضي به إلى ترك الفريضة إلى إضاعة صلاة الفجر فهو سمر ممنوع لا يجوز حتى ولو كان في قراءة القرآن ولو في صلاة التهجد ليس له يسمر ويسهر على وجه يضيع عليه صلاة الفجر من ينام مبكرا ويصلي ما تيسر في أوله أو في آخره حتى يصلي صلاة الفجر ويستعين على هذا بخير أهله ينقذونه أو بالساعة المنبهة نركدها على وقت مناسب قبل أذان الفجر بقليل حتى يقوم أو في وقت تهجده قبل أذان بساعة أو بأكثر على حسب حاله حتى يقوم لتهجده فإن أوتر في أول الليل ولم يقم إلا عند الفجر فلا بأس به لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. كدت أسألكم عن القراءة وإذا بكم تقولون حتى السهر على قراءة القرآن إذا أدى ذلك إلى التأثير على صلاة الفريضة أو على قيام الليل فإن المرأة مدعون لتركه. اللهم استعان. اللهم استعان. وفق الله جميعا. اللهم آمين. على أي حال سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل. مستمعي الكرام كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.